ما قال وراه وراه. فأمر الجيش أن يتوجه إلى عيينة. الآن توجهوا. فلما رأى عيينة الجيش مقبل عليه خرج. اللي غلب 10,000 في خيبر بالحصون فهرب أمامه. أختم بالقصة الأخيرة كيف عرفت مكة عن فتح خيبر. أول واحد من المسلمين خرج من خيبر نحو مكة اسمه الحجاج بن علاق، كان على الكفر وأسلم لما سمع بفتح خيبر أسلم، كان في تلك المنطقة. دخل الإسلام في قلبه لما رأى الإسلام يظهر بهذه الطريقة وذهب إلى مكة، وكانوا يظنون ما قال على الكفر. دخل مكة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عندي أموال كثيرة في مكة فأذن لي أن أخذها. قال أخذها. قال ما أستطيع أخذها إلا أن أكذب. قال أكذب. فذهب الحجاج بن علاق أول واحد يصل من منطقة خيبر إلى مكة. مكة الآن تنتظر الأخبار ماذا يحدث مع محمد عند خيبر. كان يتوقعون اليهود يغلبون 10,000 في حصونهم، من يغلبهم؟ وصل الحجاج واستقبله الناس، ما وراءك؟ ايش في اخبار؟ قال هزم محمد واسر وسيأتون به لكم. فصرحت مكة فرح شديد وبدأت الاحتفالات. العباس بن عبد المطلب كان واقف يسمع للحجاج فسقط، وكانت هواه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقط كيف يؤشر النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع ان يقوم، حملوه حملا الى البيت. فالحجاج قال لهم هذه البشارة التي بشرتكم بها، اعطوني اموالي التي عندكم، كانت اموالها عند تجار موزعة، اعطوني اموالكم حتى اذهب واشتري من اسرى خيبر فابيعهم في العرب. قالوا نعم تستاهل على هذه البشارة. يقول فجمعوا لي اموالي في 3 ايام، ما كنت اطمع اجلها، جمعوها في شهر، لكن مكافأة لي جمعوا لي اموالي في 3 ايام. يقول خلال هذه ال3 ايام العباس اصابه المرض ما يقدر يقوم، فعندها العباس متألم يريد يطلع الخبر، فنادى قد جيبوا لي هذا الحجاج بن علاق، قال له قول لي القصة شلون صارت، كيف التفاصيل. قال اخرج من عندك، طلع اللي عندك. فطلعه. قال يا عباس والله ان محمد بخير، وقد اخهز اليهود وفتح حصونهم وتزوج بنت ملك. فطار المرض، سبحان الله، تأمر نفسيا، طار المرض من العباس رجع صاحي كما كان. فاراد ان يخرج العباس، قال الحجاج يا عباس ارجوك ما تخرج، خلي يجمعوا لي اموالي وبعدين اقول لهم، اذا شفتني طلعت اخبرهم. فقال لك ذلك 3 ايام بس انتظرك وبعدين اخبرهم. قال ماشي. فجمع كل امواله 3 ايام ورجع الحجاج الى الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد 3 ايام لبس العباس احسن ملابسه، كانت الاخبار حتى الان ما وصل الا الحجاج، وقريش احتفالاتها. في ثالث يوم لبس العباس احسن ملابسه وتزين وتطيب وتبخر وخرج يطوف البيت بهذه الصوره. قريش جالسه تنظر اليه، قالوا ايه يا عباس، انه الجلد عند المصيبه، التجلد التصبر عند المصيبه. ها؟ قال لا والله. قالوا اذا اين كنت من 3؟ وين 3 ايام؟ قال لا، هذا الحجاج كان يخرب عليكم، والقصه كذا وكذا وكذا. فما صدقت قريش، فجلسوا ينتظرون، ما هم صدقين. ما جاءت الاخبار الا بعد 5 ايام. فأصف في يد أهل مكة وعرفوا كيف ظهر الإسلام بهذا الطريق. فهذه قصة فتح خيبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بإجلاء اليهود من فلسطين كما قر عين النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. اللهم آمين. بعدما استقرت له الأمور بهذه الطريقة وبدأ يؤدب القبائل، استمر في تأديب القبائل التي عاندته والتي شاركت في غزو المدينة يوم الخندق. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا الواحدة والأخرى، ومن ذلك سرية مشهورة باسم سرية تربة في شعبان من السنة 7 على الهجرة بقيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب قبائل هوازن، وهم من الذين أيضا شاركوا في الهجوم على المدينة. لكن هذه السرية ما استطاعوا ان يقصدوا هوازن لهروب هوازن، عربوا هوازن كانوا محذرين. في طريق العودة ما مر عمر بن الخطاب ومعه اصحابه على جماعة